لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرا: فصل في طعن الرافضي على عمر التفضيل في العطاء. قال الرافضي: وكان يفضل في الغنيمة والعطاء، وأوجب الله تعالى التسويع. والجواب: أما الغنيمة لم يكن يقسمها هو بنفسه، وإنما يقسمها أو يقسمها الجيش الغانمون بعد الخمس، وكان الخمس يرسل إليه كما يرسل إليه غيره، كما يرسل إلى غيره، فيقسمه بين أهله. ولم يقل عمر ولا غيره إن الغنيمة يجب التفضيل فيها، يجب فيها التفضيل، ولكن تنازع العلماء هل للإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض إذا تبين له زيادة نفع، اللي هو يسمون نفل، مع اختلاف العلماء في التنفيذ، هل يكون من أصل الغنيمة أو يكون من الخمس أو يكون من خمس الخمس. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية التي تخرج من الجيش فتغنم الربع في الذهاب والثلث في العودة، كان ينفلهم إما ربع ما غنموا ويقسم الباقي وهم أسوة باقي الجيش، والثلث في العودة، لأن في الرجعة يكون الجهد أقل لشدة التعب، فيكون هناك ترغيب أكثر في بذل الجهد في الخروج من الجيش لأداء مهمة خاصة، فيغنمون غنيمة فالجيش شاركوهم فيها، لأجل أنهم إنما تمكنوا من ذلك بهيبة الجيش وقربه. يعني الأعداء بيخافوا، يقولوا إيه ده الجيش جنبيهم، ده لو احتاجوا أي حاجة حييجوا. فلذلك كان ينفل الربع والثلث. وكما ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك، هي مسألة اجتهادية، كيف ينفل الإمام من كان له غناء أكثر. وأما الغنيمة في الأصل فتقسم بالسوية أربعة أخماسها على الغانمين، كل له نصيبه مثل الآخر دون نظر إلى ما بذله كل واحد منهم. قال: وأما التفضيل في العطاء فلا ريب أن عمر كان يفضل فيه ويجعل الناس فيه على مراتب، وروي عنه أنه قال: لئن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بابا واحدا، أي نوعا واحدا، يعني كما كان يفعل أبو بكر، يعني كل يعطيهم كلهم زي بعض. أبو بكر كان يسوي بينهم، وعمر كان يجعل لمن السابقين الأولين، أولا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم للسابقين الأولين من المهاجرين الأنصار من أهل بدر، ويجعل يعني بعد ذلك من سواهم من المهاجرين الأنصار، ثم مسلمة الفتح، ويؤخر ايه التقسيم ده جاب بتاع كان بتاع ايه؟ ده بتاع الفيء، الفيء الذي خمس الغنيمة والفيء. الفيء ده ما كانش حصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم الا في ايه؟ الا في اول حاجة فيء فاء الله على رسوله كان في بني قريظة، بني النضير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه للفقراء، فقراء المهاجرين، لان الامر كان فيه شدة. فده اول تفضيل انه هو اعطى فقراء الايه؟ المهاجرين ورجلين من الانصار لفقرهما، ولم يسوي بين جميع المسلمين في اول فيء افاءه الله عليه. ثم بعد ذلك عندما شرعت الجزية، وقبل ذلك عندما كان عندما عامل يهود خيبر على ان لهم النصف وللمسلمين النصف من ارض خيبر يزرعون، ولان الارض صارت ملكا للمسلمين فيزرعون وياخذ المسلمون النصف. الفيء ويشمل الغنيمة، الخمس الغنيمة أو زيه عن زيها، يشمل الجزية، يشمل الخراج، يشمل الأموال التي حصل عليها المسلمون من أموال الكفار بلا قتال. في الحقيقة الآيات نص، قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وهذه هي نفس مصارف الخمس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولم يأمر بالتسوية، إنما أخبر أن الخمس والفيء لهذه الأصناف. قد قال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقسم الزكاة ثمانية أجزاء ويعطي كل واحد من هؤلاء بالسوية. كانش بيعطي إلا من كان محتاجا من هذه الأصناف ودون تسوية. يعني ممكن يجعل الصدقة كلها للفقراء لما يكون فيه فقراء، وكذلك كل واحد من المسلمين زكاة مالي أنا. الآية دي تدل إن أنا لازم أدور الأصناف الثمانية وأدي الفقراء كلهم بالتساوي. يبقى من الذي قال أن هذه الآية توجب التسوية؟ يبقى زيها آية الفيء، لا يجب الإيه؟ التسوية. إنما ده أمر اجتهادي حسب الرجل وفقره، الرجل وكثرة عياله، الرجل وسابقته، الرجل وسنه. فهذا الأمر يراه، كان يراه عمر، وكان أبو بكر يقول: أجر من عمل في البداية من المهاجرين والأنصار على الله، ويعطي بالتساوي. المسألة فيها اجتهاد ومردها إلى الإمام. ولذلك فيقول: أما قول القائل إن الله أوجب التسوية فيه فهو لم يذكر على ذلك دليلا، ولو ذكر دليلا لتكلمنا عليه كما نتكلم في مسائل الاجتهاد. والذي لا شك فيه أن التسوية ليست واجبة. الجزء الواجب التسوية في أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين، وللإمام أن يفضل على سبيل الاستثناء بعض المجاهدين الذين لهم فضل. ايه قال زي كله زي بعض، عدا ان الفارس له ثلاثة اسهم والراجل له سهم واحد. ليه؟ وبياخد سهمين لفرسه وسهم لنفسه. بس ده كل الفرسان وكل الراجلين الماشيين على ارجلهم، فكل واحد من دول القائد زي الايه؟ زي اصغر واحد في اربعة اخماس الغنيمة. اما التنفيل فهذا لقائد الجيش، وهناك خصوصية أخرى وهي أن من قتل قتيلا فله سلبه. ده تخصيص برضو اللي بيقتل قتيل. السلب ده اللي هو ثياب القتيل من الكفار ودبته وسلاحه، ده اللي ايه اللي بياخده. اذا كان جاب شاهد واحد على انه هو الذي قتل فلان، اذن زعمه انه كان يفضل في الغنيمة لم يكن يفضل في الجزء الواجب التسوية فيه في الغنيمة. والعطاء نعم كان يفضل وكان يرى ذلك، وذلك امر مرده الى الامام، وهذا امر اجتهادي. ان راى ان يفضل فله ان يفضل، وان راى ان يسوي فله ان يسوي. فليس يجب عليه التسوية، ليست تجب عليه التسوية. طبعا لا يكون الا باجتهاد في المصلحة والحاجة عند الفقراء، وليس بالتشهي والمحاباة لقرابته أو أصدقائه أو من يوالونه، ليس الأمر إلا بناء على مصلحة المسلمين العامة. نعم الصحابة لم ينكروا عليه بمن فيهم علي، علي بن أبي طالب لم ينكر على عمر هذا الأمر. كما ذكرنا لا دليل على التسوية، كما أنه لا دليل على التسوية. يعني أنا عندي فقير عنده 10 عيال، هو فقير عايش مع نفسه، لازم أدي 2 زي بعض؟ هذا كلام. واحد فقير ليس عنده كسب على الإطلاق وعاجز وكسيح وأعمى، واحد تاني بيكسب 1000 جنيه، بس 1000 جنيه ما بيكفوش، فقير هياخد وده هياخد، بس كل واحد ياخد ايه قدر حاجته. فزي ما قلنا ان الايات لم تدل على التسوية في الزكاة، فكذلك في الفيء وخمس الغنم. في بعض الروايات تقول في تنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، لان الخطر في الرجعة اشد. الخطر الظاهر يعني بمعنى الجهد، يعني لأن الرجعة هو الجيش عرف بقى ان خلاص حصل هموم، فأمن نفسه بقى في الجولة الثانية او كده بما لم يؤمن اولا. لا الظاهر ان الناس بتبقى مستعجلة على الرجوع وقد انهكت في الحرب في الغزو في الذهاب، وحصل يعني مطول المدة بعيدا عن اهليهم، فالكل راغب في ان يعود ايه الى اهله، ويظل يعني هادئا الى ان يعود. فالمجموعة اللي بتخاطر بنفسها تخرج بقى مع التعب الشديد وممكن ما يرجعوش، يعني اداء اعظم ايه اثرا، يعني يستحقون زيادة في الغنيمة في النفل. قال فصل في طعن الرافضي على عمر قوله بالرأي والرد عليه. قال الرافضي وقال بالرأي والحدث والظن، الحدث اللي هو التخمين، والظن لازم نقول الظن الراجح ولا الظن المرجوح. والقول بالرأي بالاجتهاد عند غياب النص او عدم وضوح الدلالة فيه، ومثل هذا لا يكون رأيا مذموما. الجواب أن القول بالرأي لم يختص به عمر رضي الله عنه، بل علي كان من أقوالهم بالرأي، وكذلك أبو بكر وعثمان وزيد وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بالرأي. وكان رأي علي في دماء أهل القبلة ونحوه من الأمور العظائم، كما في سنن أبي داود وغيره عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي شيئا ولكنه رأي رأيته. ولذلك كيفية تدبير الأمور غير منصوص عليها للإمام، وإنما المنصوص عليه القواعد الكلية، فليس هناك عهد خاص من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بأنك سوف أنك تخرج إلى الكوفة لقتال طلحة والزبير مثلا، أو تذهب إلى صفين لقتال معاوية، لم يكن كذلك، وإنما هو رأي رآه أن هذا هو تطبيق الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. هذا التقدير من الباغي، من العدل، من الواجب قتاله، هل استنفذوا الجهد أم لا، كل هذا اجتهاد ورأي يراه الإمام. وهناك المصيب فله أجران، وهناك المخطئ فله أجر واحد وخطأه مغفور. نعم، ما هي دي؟ يعني ايه، يعني ايه دماء اهل القبلة؟ يعني علي اجتهد انه هيقاتل اللي خرجوا مع طلحة والزبير، وعلي اجتهد انه هيقاتل معاوية ومن معه، وكان رأيه هو الصواب في الحقيقة، لكن هذا الامر كان ايه؟ كان تطبيق لآيات. هل كان فيه نص فيها بان دول هم دول؟ لا، ده هو بيحتج بعموم الآية، وغيره يحتج ايضا بالعمومات، ومن هنا كان الامر ده قول بالرأي في الجملة. يقول وهذا امر ثابت، ولهذا لم يروي علي رضي الله عنه في قتال الجمل والصفين شيئا كما رواه في قتال الخوارج. وما يتمارى، وما يتمارى، وما يتمارى في كمال سيرة عمر وعلمه وعدله وفضله من له أدنى مسيكة من عقل. عنده ما ذر، عنده مسكة عقل، مسيكة تصغره، وإنصاف، ولا يطعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا أحد رجلين، إما رجل منافق زنديق ملحد عدو للإسلام يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. هذا حال المعلم، المعلم الأول للرافضة، أول من ابتدع الرفض اللي هو عبد الله بن سبأ اليهودي، أصلا المنافق لاحقا. منافق زنديق ملحد عدو الإسلام، يظهر أثر ذلك في آخر حال ظهر فيها كلامه، وهو الدعوة إلى تأليه علي، وطلبه علي بن أبي طالب ليقتله، فلم يدركه وحرق أتباعه الذين ظلوا مصرين على القول بتأليه عليه. لا، ما سموش رافضة، حالهم هو حال الرافضة، بل هو حال غلاة الرافضة. يعني اسمهم ده كان في ذلك الوقت اسمهم رافضة؟ لا، كان اسمهم زنادقة، كان اسمهم منافقين، كفار مرتدين، لكن لما عرفنا بعد ظهور الرافضة ان في طوائف منهم بيؤلهوا علي رضي الله عنه والأئمة، ف فقلنا أن هذا قول غلاة الرافضة، فدول الأوائل كانوا موافقين لذلك لهم السبعين. قال وحال أئمة الباطنية اللي هم الزنادقة الملحدين الأعداء للإسلام زي أئمة زي حكام الفاطميين اللي هم في الحقيقة ليسوا فاطميين ولكن باطنية، وهؤلاء صنعوا بالمسلمين ما لم يصنعه أشد أعدائهم. قال بيقول لا يطعن في أبي بكر وعمر إلا أحد الرجلين، أول رجل منافق زنديق ملحد، الثاني وإما رجل مفرط في الجهل أو مفرط في الجهل والهوى هو الغالب على عامة الشيعة إذا كانوا مسلمين في الباطن. الكلام ده كلام مهم جدا، يعني عامة الشيعة اللي مش غلاة اللي في باطنهم فعلا ان هم مسلمين، دول الجهل هو الغالب عليهم زي بتوع ايران والعراق والبحرين والسعودية. ها عشان فرس، الفرس دول اللي مش عرب اجهل من غيرهم. ولو عرفوا يعني دول مسلمين في الباطن، مسلمين ايوه اللي هم بيقولوش عليه هو الاله ولا بيقولوا ان هو النبي، بيصلوا ويصوموا ويروحوا يحجوا ويقفوا في عرفه ويرموا الجمار ويطوف طواف الافاضه ويسعوا بين الصفا والمروه، كل ده اللي مش مسلمين العلويين الدروز اللي هم الباطنية دول القرامطة الإسماعيلية من دول بس بيصلوا، الرافضة بيصلوا، أما العلويين والدروز والإسماعيلية والبهرة كل هؤلاء دول ليعتقدوا ألوهية غير الله، دول زي السبائية اللي هم بقى اللي بشار منهم واللي حافظ أسد منهم اللي معاه منهم ناس عوام من السنة ما يعرفوش الكلام ده، ده السادات ما كانش يعرف. فيصل كان بيقول للسادات ملك فيصل لما بيقول له احنا هنعمل حرب في 73، السادات اللي حكاها انا سمعها بودني كان في سنة 87 78 قصدي 78 او 77، فبيحكي بيقول ان الملك فيصل قال له انت ازاي تحط ايدك في ايد حافظ الاسد ده علوي، قال له والله يا جلالة الملك احنا اتفقنا وان شاء الله يبقى خير. فهو مش عارف، وبعدين بعد كده حكى بقى ازاي وقعت الخيانة، وان هم لما لقوا ان في انتصارات على قناة السويس فراح جاي هو خفف الضغط جامد جدا على جبهة الجولان وبدأ يبقى ايه يبقى مفيش حرب خالص هناك ويتفرغوا للايه لهنا. وجاب السيرة بقى انه حافظ اسد كان وزير الدفاع في حرب 67 وقال كل العسكريين في العالم عارفين ان الجولان اتباعت، ان الجولان اعلن سقوطها قبل ان يدخلها عسكري اسرائيلي واحد بست ساعات، وانا بعض الاخوة السوريين كان مجند في الجيش في ذلك الوقت او يعرف مجندين اظن، قالوا له احنا لا ده قبلها بنص يوم، الناس اللي حضرت الحرب دي مش بست ساعات ده بمدة اطول، يعني كانت مترتبة مع اليهود والعياذ بالله نعوذ بالله. فدول العلويين والدروز والاسماعيلية والبهرة دول غلاة الرافضة اللي بيألهوا غير الله، وزيهم بقى البهرة قصدي على نفس الحكم يعني البهائيين والبابيين دول طوائف بيقولوا بالنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما بقية الرافضة العوام اللي ما بيقولوش بألوهية علي ولا نبوة علي ولا نبوة غيره من أهل البيت، وبيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله خاتم النبيين، وبيقولوا بوجوب الصلاة الخمس وصوم رمضان وحج البيت والزكاة، بس كل التفاصيل فيها اختلافات، ومدار مذهبهم على خلافة علي وإمامته أول إمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الاثناشر واحد بقية الاثناشر، يعني علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين لغاية الحسن العسكري رقم 11، ومحمد بن الحسن ده نمرة ايه 12 اللي هو المختفي في السرداب اللي بقى له ايه 1000 وشوية سنة، 1200 سنة تقريبا او 1100 وشوية. فدول ده مدار معتقدهم على سب ابي بكر وعمر والطعن فيهم وتكفيرهم. والله الشيعة عامتهم خصوصا من ليسوا عربا ليس عندهم الا التقليد الاعمى. طب دول ايه بقى الرافض العاديين؟ نقول اللي مسلم منهم في الباطن يشهد الشهادتين ومعتقد صحة دين الاسلام، مش زي التانيين، التانيين دول كفرة. فهذا جاهل يمنع جهله من تكفيره. طب ده عاد العمم مثلا السودة، احنا في احنا هنكفر بالعمة؟ احنا هنكفر بالشروط الشرعية، يقيمت الحجة لم تقم الحجة، اللي يقيمت عليه الحجة يبقى ده اللي يكفر. مطلوب منهم كلهم آثمين وكلهم ياخدوا ذنوب، شر اهل البدع شر من الخوارج شر من كلاب النار، وكثير منهم لا ينجو اصلا انه بسبب الشركات الموجودة ممكن لا يموت على التوحيد. لكن اللي مسلم في الباطن كائنا ما كان خطأه لا يكفر، ودول عند جمهور العلماء من ضمن 72 فرقة من فرق الأمة اللي هم في النار لكن ليسوا مخلدين. نعم ده مذهب شيخ الإسلام، مذهب شيخ الإسلام في هذا الباب، ومذهب الأئمة كل الأربعة. لكن في من أهل الحديث من يكفر هؤلاء والخوارج، نعم، ومن الشافعية والمالكية والحنابلة في طوائف يكفرونهم بس قلة، يعني بعض العلماء أخرجهم من 72 فرقة وألحقهم بالغلاة. والحقيقة أن القول ده منتشر في هذا الوقت في المملكة العربية السعودية وعندك أنواع من السلفيين، لكن الحقيقة أن جمهور أهل العلم لا يكفرون هؤلاء الرافضة من كان منهم مسلما في الباطن. الأئمة الأربعة على ما هذا المذهب، وشيخ الإسلام ابن تيمية محمد عبد الوهاب لم يحفظ له يعني نص فيما أعلم في هذا الباب، لكن كان بيقاتل بعد إقامة الحجة. معلوم ما تزكية أبي بكر وعمر معلوم من الدين بدور عندنا احنا عند أهل السنة، عند في بلاد الرافضة هؤلاء بيتربوا على سب أبي بكر وعمر. استغفر الله العظيم، لا يكفرون بذلك حتى تقام عليهم الحجة. ده مش زي لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي مش زي دي. هو أبي بكر وعمر فضلهم زي كلمة لا إله إلا الله؟ زي اللي يقول إن ربنا هو فلان الفلاني؟ لا، ده كلام تسوية بين هذا وذاك، كلام غلط. هذا القول كفر، لكن لابد أن يقام عليه الحجة، لابد أن يعلم، لابد أن تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. لكن هنجعل سب أبي بكر عمر كالطعن في وحدانية الله أو في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو في صحة القرآن ونسخ أو من يقول بنسخ القرآن نقول يعذر في ذلك؟ لا طبعا ده مستحيل. المسائل الكبرى دي اللي المسلمين واليهود والنصارى عارفينها عن دين الإسلام، لكن المسائل التانية لو واحد نشأ هنا غير نشأ هنا وهكذا. وإذا قال الرافضي علي كان معصوما لا يقول برأيه بل كل ما قاله فهو مثل نص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرافضة بيقولوا كده، بيقول علي إمام معصوم، وكل اللي يقوله يبقى واللي هو الأئمة ال 11 وال 12 كمان اللي هو اللي بياخذوا عنه العلم كده بالكذب والزور والبهتان اللي دخلوا في السرداب اللي هو اصلا مش موجود، يزعمون ان هذا بمنزلة الآية والحديث، ولذلك زاد الانحراف جدا في دينهم. قيل له هيرد على الكلام ده، نظيرك في البدعة الخوارج كلهم يكفرون عليا مع انهم اعلم واصدق واديان من الرافضة، لا يستريب في هذا كل من عرف حال هؤلاء وهؤلاء، ومعتقدين ان علي بن ابي طالب كافر خارج من الملة واستحلوا دمه. يبقى انت هتقول معصوم، التاني هيقول لك كافر، يبقى انت تعمل ايه؟ لازم تقبل النصوص ولازم ترجع الى الادلة، لكن بمجرد الدعوة اقول لك ايه الدليل على ان علي معصوم وان كلامه زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفين الرسول صلى الله عليه وسلم نص على عصمة علي فضلا عن ال 12 التاني 11 بقيت ال 12؟ هذا الكلام كلام باطل لا دليل عليه، وإلا فبالدعوة الخارجي بيكفروا. ترد عليه ازاي انت لو ما فيش الا الدعاوى؟ يبقى هو بيدعي دعوة انت بتدعي دعوة، وأهل السنة انما يعني يتكلمون في هذه المسائل بالنص بالدليل بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ورد فيه النص هو الذي يكفرون من خالفه إذا بلغه، ويضللونه إذا رده متأولا. مش فاهمين؟ واحد بلغه النص في فضل الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وفضل أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كويس كده؟ واحد بعد ما عرفه قال لا أنا ما أقبلش الكلام، لأن يبقى كافر. واحد قال لا الآيات دي صح، بس الكلام ده كان قبل ما يكفروا، مش كده؟ يبقى ده ايه؟ متأول. تقام عليه الحجة في التأويل ده بالنصوص الكثيرة، قبل كده لا يكفر. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.